بك وعظيم سلطانك وثناء لوجهك الكريم العظيم لنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى الآل والصحب والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. ونحن في هذه الساعة يتنزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس؟ فخير كلام أيها الإخوة المؤمنون وخير دعاء تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فيها

تستعجلون ويقولون متى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد تُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك بِكَذَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. صدقت يا ربي فيما قلت، وصدق نبيك صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع آيات بينات من آية الذكر الحكيم لسورة الأنبياء تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت خير مستهل لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة رحاب مسجد مولانا السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا. اللهم آمين.